وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وأعمالنا وأقوالنا عن الحرام، واجعلنا مباركين، تحيط بنا البركة من كل جوانبنا، ولا تنقطع عنا حتى نضع رحالنا بجوارك في مقعد صدق عندك، وأنت أرحم الراحمين. والصبح إذا تنفس، الحلقة الثالثة، وهي الأيام عجلة والزمن لا ينتظر أحدا. وقفتنا هذا اليوم أيها الإخوة هذا اليوم مع ملك، وقد يكون هذا الملك مريض، ومن يقرأ على ملك مريض الله أعلم، من يعالج هذا الملك المريض الله أعلم، من يقول لي من هذا؟ القلب. أحسنت. كالعادة دعونا الذي يذكر منكم آيات عن القلب أو القلوب في القرآن يذكرنا بها. في أول سورة البقرة عندما ذكر الله أصناف الكافرين ثم عرج على المنافقين المؤمنين والكافرين والمنافقين، قال سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم. لاحظ بدأ الختم على القلب وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نعوذ بالله. أيضا في قلوبهم مرض، قد يكون الجسد صحيح ومعافى ونشيط، لكن المرض أين يكون؟ في القلب. وإذا مرض القلب تلته الأعضاء. نتكلم عن المرض الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض من العناد والكفر ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. أعطونا ذكرونا في الآيات. فإنها لا تعمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فيبدأ الوجل والخشية وتنطلق من القلب وتتبعها الأعضاء. أيضا قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، عندما وجفت القلوب وخافت واضطربت تلتها الأعضاء الأبصار وظهر ما يستقر في القلب. سبحان الله العظيم، يظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجه وعلى أعمال الجوارح شئت أم أبيت. ولذلك ما هو المكان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذا الملك العظيم؟ ها؟ بين الضلوع، داخل ما يمكن الوصول إليه، ومستقر صلاح وصدق عملك أين يكون؟ في هذا القلب. والعكس النفاق والرياء وحب الظهور والعجب والكبر والغطرسة وال ليست في الجوارح أولا، هي تكون فين؟ في القلب. والذي يعطي ويمن بعطائه، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من الذي يمن أولا، القلب أم الجوارح؟ القلب. يرى نفسه هو المعطي وهو الذي عندها كل شيء وهو الذي يعني يعطي الناس وينفعهم وأفضل منهم، فيسبق من القلب من الجوارح فتبطل عطاياه كلها، نعوذ بالله. والله ليس بحاجة لأحد أصلا، هو الغني سبحانه وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم مرض يراقبون الناس، يهتمون بثنايا الناس، يعملون للناس، ينطلقون للناس، الرب ليس عنده ليس في قلوبهم له اعتبار سبحانه وتعالى، تنزل عليهم الآيات ومع ذلك فزادتهم مرضا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله. وأما الذين في قلوبهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أعطونا في القلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أول شيء بدأ بالقلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف يعمى القلب؟ هو عضلة. شوف العضلة دي شلون تعمى. كيف يعمى القلب؟ شعور. ضياع البصيرة. نعوذ بالله. لا يرى الحق. الحق أمامه والخير أمامه ويقول لك لا يا هذا مو بصحيح يا ابن حلال. لا. هذا ما يجوز عمله. قال له ما انت ما تعرف شيء، مع انه ممكن ستة على ستة نظرة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. فإذا طمست البصيرة لا تسأل عن نظر البصر، والله لو ستة على ستة لا يكاد يرى شيئا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكم رأينا نماذج أكفاء يعني لا يبصرون ومع ذلك سبقوا المبصرين، صدقوا في قلوبهم فنور الله بصائرهم وأطلق على ألسنتهم الحكمة وعلى جوارحهم الصواب، فطابت أعمالهم وأعمارهم وفاح عبيرهم في كل مكان. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. ربنا قلوبنا بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب يا رب صار صرف قلوبنا على طاعتك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء قادم. والصبح إذا تنفس